وبركاته. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وبعد، فما زالت هذه المجالس مستمره مع حديثنا بسيره النبي صلى الله عليه وسلم وفرحائنا مع تلك السيره العطره التي فيها شرح للصدور واصلاح للامور باذن الله سبحانه وتعالى. اخذنا في المجالس السابقه تلك الغزوه العظيمه التي كانت بدايه لمسيره جديده في دعوه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي غزوه الاحزاب، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم نغزوهم ولا يغزونا. وكانت هذه بدايه للتوسعات الدعويه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لغزو بني قريظة، حيث كان السبب في تأجيج تلك الحرب وفي إشعال نار الفتنة وفي جمع الجموع وحشد الحسود، حيث تحزبت الأحزاب وكادت أن تنقطع للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأسباب لولا نصرة الله سبحانه وتعالى وهو رب الأرباب. ثم بعد ذلك بقي رجل هو من أكابر أولئك اليهود، وكان سببا في هذه الفتنة. هذا الرجل كان من أكابر تجار اليهود، وكان يدعم العرب، وهو الذي جمعهم في غزوة الأحزاب، وهو قرين حيي بن أخطب. وحيي بن أخطب قتل في غزوة بني قريظة، قتلته الأوس أو قتله الأوس، فأراد الخزرج أن ينالوا فضيلة قتل الرجل الآخر. فإذا كان عندنا رجلان هم من أكابر يهود بني قريظة، أما أحدهما فهو حيي بن أخطب وقد قتل في غزوة بني قريظة. وسيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ابنته صفية، صفية بنت حيي. بقي الرجل الآخر وهو أبو رافع ابن أبي الحقيف، أبو رافع ابن أبي الحقيف، هذا رجل من أكابر يهود بني قريظة، وكان عنده حصن كبير جدا بجوار المدينة، مثل الحصن الذي ذكرناه عن يهودي آخر بعد غزوة بدر. من هو؟ كعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف ذكرنا قصة مقتل كعب بن الأشرف بعد غزوة بدر، وكان أيضا من أغنياء اليهود، وكان قصره بجوار المدينة، وقصره إلى الآن يوجد في المدينة، قصر كعب بن الأشرف، وفيه بئر ومزود بجميع أسباب الدنيا في ذلك الوقت. فإذا أبو رافع هو أيضا من أغنيائهم، وكان السبب في تلك الغزوة، بل كان كثير الإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لذلك انتدب رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من الأنصار لقتله، لكن هذه المرة كان هؤلاء الأنصار من الخزرج، لأن الأوس نالوا فضيلة القضاء على حيي بن أخطب وهو أحد أكابرهم، فأراد هؤلاء أن ينافسوهم في هذه الفضيلة، فلذلك قام جماعة من الخزرج، ومنهم عبد الله ابن عتيق بالكاف وبفتح العين، وليس عتيق وإنما عتيق، وكذلك عبد الله بن أنيس والحارث بن ربيعي ومسعود بن سنان وخزاعة ابن أسود. هؤلاء الخمسة هم الذين انتدبهم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد مسابقتهم في أو حبهم في المسابقة لنيل هذه الفضيلة. فذهب هؤلاء القوم للنيل من هذا الرجل الذي كان سببا لإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل كان سببا في تلك الغزوة التي ذكرناها. هذه القصة، قصة مقتل أبي رافع، ذكرها الإمام البخاري في صحيحه، فلذلك لا نحتاج إلى كثير بحث عنها وعن أطرافها، ما دامت مذكورة في الصحيح فالخطو يسير والأمر إن شاء الله واضح جدا. وكما قلنا دائما أن أحداث السيرة